ولأن فيه قمارا كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من أن فلان يدفع 100 ريال سنويا تأمين على سيارته، والثاني يدفع 100 تأمين على سيارته، فيجتمع للشركة ملايين، ثم هي تصلح سيارات من خربت سيارته أو تعطلت أو صدمت أو أصابها حادث، فيكون مردود الشركة أكبر بكثير جدا مما تحصلته. المحافظة على المال العام واجبة، ولهذا أهل العلم يقولون، أكثر أهل العلم يقولون إن التأمين التجاري محرم، وبعض العلماء أجازه لأجل أن الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرد وأن مصلحته أكبر. قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد، فهو يرغب في أن يأمن على نفسه من الكوارث بمساندة غيره إذا دفع، والشركة لا يمكن أن تقوم بذلك إلا إذا اجتمع الجميع. فهي صورتها متعددة عندهم، لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنى، وإن لم تكن متعاونية تعاونية شرطا ولفظا، وهذا فيه نظر. وتأمين التجاري الأولى تركه، وأن المرأة يتوكل على الله جل وعلا لأجل ألا يدخل في مثل هذه المعاملات، وهو في الحقيقة محل بحث ونظر، ينبغي أن يبحث أيضا مرة أخرى ببحث واسع وينظر في عاقبة. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون، وهذا أباحه كبار العلماء عندنا بما أصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في إباحة التأمين التعاون. تأمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. تأمين التعاون أن يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء، لهم الربح وعليهم الخسارة، فهم يتعاونون في أن يسدد بعضهم عن بعض، والشركة ما تستفيد هي، يستفيد شخص خارج، إنما الاستفادة ترجع إلى المشتركين. فمثلا فلان من الناس ألف دفع 100، باء دفع 100، جيم دفع 100، إلى العاشر اجتمع 1000 ريال، فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم، ثم إذا مضت السنة ولم يحدث حادث لأحد منهم فإن 1000 هذه تعود فائدتها عليه فتنمى لهم، وإذا دفعوا 100 في السنة المقبلة فإن هذه 100 تنمى لهم أيضا، يعني تحفظ لهم لحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم، يعني أنهم شركاء في شركة تعاونية للتأمين، هؤلاء أعضاؤها لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك أنها صورة شركة بشرط، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الصورة جائزة، ولذلك أفتى كبار العلماء بجوازها، وهي حل مثالي، لكن هذه لا يستفيد منها أصحاب الأموال وأصحاب الشركات، إنما يستفيد منها الناس، وهم لا يريدون أن يستفيد الناس وإنما يريدون أن يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحوائجهم. نستمع للأذان. يقول السائل: ظهرت شركة الآونة الأخيرة تعرف بالشركة التعاونية للتأمين، فما حكم التعامل معها؟ الجواب عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين، وأنا لم أقرأ عقد التأمين الموجود، ولكن بحكم ما أسمع أنها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، يعني أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم، وأن الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباح إلى غير ذلك، يعني إذا نميت، وإنما اسمها تعاونية للتأمين

يكسبون أموال كثيرة، الجوائز أقل منها. يعني مثلا اشترك 1,000,000 شخص في هذه المسابقة، كل واحد دفع 2 ريال، كم الذي تحصل؟ 2,000,000. ها؟ طيب الجوائز كم؟ 1,000,000. طيب ذاك يأخذ 1,000,000 مقابل إيش؟ فإذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا أن العلماء على أصولهم يختلفون في ذلك. فمن رأى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرر يسير فلا بأس، ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون مقابل فقال هذا بالمجموع غرر كبير، وإذن يدخل في الميسر والقمار. ويدل على هذا الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، وقوله يسعى بذمتهم أدناهم. فإذن كما ذكرت لك من نظر إلى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع 2 ريال فإنها لا تجوز. يقول السائل هناك بعض الشركات تضع مناقصة لتوريد شيء ما أو لعمل ما، ولكن للحصول على تفاصيل المناقصة أو شروطها يشترط دفع مبلغ معين للحصول عليها، فما حكم هذا؟ هذا مقابل عمل، يعني هذا داخل في السلم ليس له علاقة بالميسر والقمار. نعم. بعض المحلات تجبر على شراء بعض محتوياتها، وبعض الناس لا يرغبون في الشراء، مثل أن يقول اشتري 2 واحصل على 3 والمطلوب شراء 1. كيف أعد؟ يقول بعض المحلات تجبر على شراء بعض محتوياتها، وبعض الناس لا يرغبون في الشراء، مثل أن يقول اشتري 2 واحصل على 3 والمشتري لا يريد إلا شراء 1. أولاً العاقل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والثاني أنه إذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار، فكأنه خصم له، يعني قيل له أنا أخصم لك 1/3 مثلا، أخصم لك 30%، اشتر مني 3 وأنا أخصم لك في القيمة 30% أو 50%، وهذا كما يقول إذا اشتريت أكثر نزلت لك، كل ما تشتري أكثر أنا خفضت في السعر، هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرر ولا الميسر. نعم. يقول السائل نعلم أن الشارع لا يحل شيئا إلا فيه خير محض، ولا يحرم شيئا إلا فيه شر محض، السؤال هنا ما الفائدة أو المنفعة التي في الخمر أو الميسر ولو كانت قليلة؟ هل يجوز أن يستعمل الخمر والميسر ولو كان فيه منفعة صحيحة؟ أولاً السؤال بناه على مقدمة أو قاعدة ليست بصحيح. الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محض هذا غلط، لأن الشارع يأمر بالشيء إذا كان فيه خير محض أو غالب، وينهى عن الشيء إذا كان فيه ضرر محض أو غالب، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالخمر خمر فيه منفعة، لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال، ومن منافعها منافع بدنية يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون. كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت لك في المحاضرة. فإذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر، والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة إلى مضرة